جمالنا ليك السلام شاركنا ليك السلام من شمالنا ليك السلام من شاركنا ليك السلام من أطفالنا ليك السلام نحن سلامنا من إسلامنا نحن سلامنا من إسلامنا تحيا بلادنا بالإسلام يا سودان ليك السلام سلامة والعداء نصيب ندامة السلامنا يلاقي سلامة والعداء نصيب ندامة يا ما خضنا معارك ليه وحده متينا تنمية شاملة وفاق وسكينة يبقى أساس ليه وحده متينا تبني مكان الغابة مدينة أخوان أخوان في الصابة حدينا نبني مكان الغابة مدينة ونبني مكان الغابة مدينة أخوان أخوان في الصابة حدينا نبني مكان الغابة مدينة نعيش في سلام الله يحمينا نعيش في سلام ربنا يحمينا السودان الغالي علينا عيش في سلام ربنا يحمينا عيش في سلام الله يحمينا وعك سودان الغالي علينا أخوان أخوان في الغابة حدينا وعك سودان الغالي علينا وحدة مدينة نبني وطننا الغالي علينا نبني مكان الغابة مدينة نعيش سلام الله يحمينا تنمية شاملة وفاق وسكينة وحدة مدينة وعك سودان الغالي علينا أخوان أخوان في الصافة حدينا أخوان أخوان في الصافة حدينا وعك سودان الغالي علينا نبني مكان الغابة مدينة نعيش سلام ونبني مكان الغابة مدينة نعيش سلام الله يحمينا عك سودان الغالي علينا نعيش سلام الله يحمينا عك سودان الغالي علينا نبني مكان الغابة مدينة عك سودان الغالي علينا